أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زلنا مع ذلكم اللقاء الكريم الذي تم لموسى الكليم مع رب العالمين في جبل الطور، إذ هناك ناداه ربه قائلا: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ناداه هنا: يا موسى إنه أنا الله رب العالمين، إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب. أعيد إلى أذهانكم أن موسى عليه السلام خرج من ديار مدين، من بلاد شعيب عليه السلام، خرج بزوجته وأولاده متجها غربا يريد الديار المصرية، لأن بها والدته وأخاه أو إخوته. في مسيرهم فقدوا الطريق، ضلوا الطريق ما عرفوها، وكانت الليلة شاتية باردة، وإذا بموسى عليه السلام يرى من بعيد نورا في شجرة من شجر العليق، ففهم أو ظن أنها نار، فقال لأهله: امكثوا هنا، ابق هنا في مكانكم، إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، آتيها ولعلي أجد من يخبرنا عن الطريق الذي ضللناه، وآتيكم بقبس من نار تستدفئون به وتصطلون. فلما وصل ذلك النور ناداه ربه بقوله: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ثم دربه على ما يريد أن يقاوم به فرعون وملأه في الديار المصرية، فقال له: وألق عصاك. وكان بيد موسى عصا، هذه العصا كان يرعى بها الغنم في مدين، وجاء بها وهي معه، وقد روي أن هذه العصا من عهد آدم، ولا حرج، إذ البشرية يرث بعضها بعضا. ألق عصاك، فألقاها امتثالا لأمر الله، ألقاها بين يديه امتثالا لأمر ربه إذ قال له: ألق عصاك. إذن فلما ألقاها اهتزت وارتفعت وهبطت وتحركت كأنها جان، وقد قلت لكم إن الجان ليس من عالم الجن بل من الحيات، بعض الحيات يسمى بالجان. وفي الحديث النبوي الشريف حذر من جنان المدينة أو من جان المدينة. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا إلى الوراء، قطعا خاف، وكلنا يخاف، الخوف طبع البشرية. فلما ولا مدبرا ولم يعقب ناداه الله: يا موسى لا تخف. لماذا؟ إنه لا يخاف لدي المرسلون. أعلمه أن من يرسلهم من أنبيائه ورسله لن يخافوا، أي يحفظهم مما يضرهم ويؤذيهم، وهو ناصرهم. فلهذا لا تخف يا موسى من هذه الحية التي تهتز كأنها جان. ثم قال تعالى: إلا من ظلم. وهنا نعرف أن الظلم محرم ولا يحل لمؤمن ولا غير أن يظلم أحدا، لكن لما أعلمه أنه ناصره من لم يظلم، أما من ظلم فإنه لا ينصره، فالله لا ينصر الظلم والظالمين من عباده إلا من ظلم. وهنا خطر ببال موسى أنه قتل القبطية قتلا غير عمد، قتل خطأ وتجب فيه كفارة كما علمتم، صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. فلما حصل هذا في نفس موسى قال له تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ظلم ثم تاب من بعد الظلم وعمل الصالحات وأكثر من الحسنات، يمحى ذلك الأثر من نفسه ويصبح كأنه لم يفعل ذنبا. وهذه الحقيقة لنا جميعا، على كل مؤمن أو مؤمنة يرتكب ذنبا من الذنوب صغيرة أو كبيرة عليه أن يتوب. فإذا تاب وعمل بعد ذلك صالحا، صلى أو صام أو تصدق أو ذكر الله، فإن ذلك الأثر ينمحي ولم يبق في النفس أبدا. سنة الله عز وجل إذ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، سنة الله. وهذا في أجسامنا، في ثوبك يقع شيء يدنسه تغسله، تذهب تلك الصيفة وتحل محل صيفة نظيفة. ثم قال له تعالى: وأدخل يدك في جيبك. بعدما أعطاه الآية الأولى قال له: أدخل يدك في جيبك. هكذا جيب الثوب مشقوق، يدخل يده في جيبه. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. هذه آية ثانية، هذا سلاح مع السلاح الأول. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء كفلقة القمر، من غير سوء، من غير برص أو مرض، بل بيضاء مشرقة والله كفلقة القمر. أدخل بالفعل، أخرجها كذلك. هذان آلتان أو سيفان أو عدتان من عدة السلاح، تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات، تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، أي اليد، من غير سوء، من غير برص أو مرض، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه الآيات 9 كل آية تنطق بأن موسى رسول الله، إذ الآية معناها العلامة الدالة على الشيء. فإذا أعطى الله رسولا من رسله أو نبيا من أنبيائه آية معناه ليصدق بنبوته ورسالته وأنه رسول الله. فرعون وقومه أعطاهم 9 آيات وما آمنوا. ما هذه الآيات 9؟ جاء في سورة الأعراف قول الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، في 5 آيات. الطوفان كاد يغرقهم، فارت السماء والأرض بالمياه كادوا يغرقون. آية. الجراد ما ترك لهم ثمر على شجرة، أكل كل ما عندهم في بساتينهم وفي مزارعهم. آية من آيات الله. كل ما تنزل آية يشتكون ويقول يا موسى ادعو الله، فيدعو الله فيرفع عنهم ذلك العذاب. القمة الضفادع نزلت من السماء حتى كادت تأكل الإنسان، يجلس في مكانه تعلو فوقه وتدخل في جيبه وفي عنقه ضفادع. ادعو يا موسى ربك، دعا ذهبت الضفادع. الدم تحول الماء الصافي العذب إلى دم، حتى إن القبطية تقول للإسرائيلية أعطيني ماء بيدك أنت، ماء فتجعله في فمها فيتحول إلى دم، ماء صافي ما في شيء، تجعله القبطة الإسرائيلية في فمها وتصبه في فم وهو دم، ماء تصبه يتحول إلى دم. وبكوا وشكوا وقالوا يا موسى ادع ربك ينقذنا من هذا، فيدعو فيستجيب. هذه خمس آيات. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. والقمل ما هو؟ جمع قملة معروف، امتلأوا بالقمل أكلهم، يسيل من شعورهم ومن أبدانهم. آيات مفصلات، آية بعد آية، كل ما تنزل آية آمنوا يقول ادع لنا ربك يرفع عنا هذا ونؤمن، لما يرفع تعالى عنهم ذاك العذاب ما يؤمنون. يأتي بآية أخرى. خمس آيات. السادسة هي آية ماذا؟ اليد، لا العصا، وقد شاهدناها، فألق عصاك فألقاها فإذا حية تهتز كأنها جان. سادسا اليد، يدخلها في جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء كفلقة القمر. بعد السابعة ما هي؟ القحط أو السنين، أصابتهم سنو قحط كامل 7 سنين. ادعوا الله يا موسى، دعاء استجاب، ما استجابوا. انفلاق البحر، ضربه بالعصا كما أمره رب تعالى، ألق بعصاك فانفلق البحر فلقتين ودخل بنو إسرائيل. يبقى آية أخرى وهي الطمس على أموالهم. الطمس على الأموال، تحولت أموالهم إلى ماذا؟ أموالهم من فضة وذهب تحولت إلى تراب أو حجارة، تحولت إلى حجارة. دراهم دنانير تحولت إلى حجارة. فإذا قلنا هذه الآية التاسعة، إذا انفسن القحط والجذب عادية، ليست من الآيات، لأن القحط يصيب الناس في كل وقت. فهذه 9 آيات أكررها، 5 في آية من سورة العرب. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدام، اليد، العصا، العصا الطمس على أموالهم، فلق البحر، القحط أو سن القحط. هذه قد لا تكون من الآيات لأنها تصيب كل أمة بدون آية. هذه 9 آيات. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، ولقد آتنا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. هكذا يقول تعالى وقوله الحق. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات، أي ضمن تسع آيات مع تسع آيات أو في تسع آيات، والصواب من تسع آيات، إذا قلنا مع تسع آيات تكون هي العاشرة، ولكن آية ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات صريحة أنها تسع ما هي بعشرة. إلى فرعون وقومه، من قومه؟ الأقباط أهل الديار المصرية هم قومه، كانوا قوما فاسقين. لما أرسل موسى إلى فرعون وقومه؟ العلة أنهم كانوا فاسقين ظالمين، خرجوا عن الآداب عن الأخلاق عن العدل عن الرحمة، عبدوا فرعون اللهوه، فهذا هو فسقهم. فمن ثم أرسل الله موسى مع أخيه هارون إليهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله. كانوا قوما فاسقين. وهنا نحذر المستمعين والمستمعات من أن نفسق، من أن نخرج من دائرة ما وضعنا الله فيه من هذا الدين بأن نترك واجبا أو نفعل محرما. الفسق الخروج، فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها وتسمى بالفويسقة. فمن ترك واجبا أوجبه الله فسق ويقال فلان فاسق. فمن ارتكب محرما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله يقال فلان فسق، أي خرج عن الطاعة. فإذا تكرر منه ذلك وأصبح من عاداته يقال فيه الفاسق، الفاسق المتوغل في الفساد، يترك الواجبات ويفعل المحرمات غير مبالي بها، هذا هو الفاسق. أما من فسق مرة أو مرتين ما يقال فيه الفاسق، قال فلان فسق فهو فاسق، فإذا تاب تاب وعاد إلى ما كان عليه من النور والهداية. فلنحذر من الفسق، فقد دمر الله أمة بكاملها من أجل الفسق. أرسل موسى وأعطاه الآيات التسع من أجل ماذا؟ من أجل أنهم كانوا فاسقين، فما رضي الله بفسقهم ولا بحالهم، فأرسل عليهم ما أرسل فأغرقهم أجمعين. ثم قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة ما فيها شك، أليست تسع آيات وإلا لا؟ فيه يأفي معجزة أكثر من أن العصا تتحول إلى حية وابتلعت كل ما في الساحة، كون اليد عادية يد الفرد تنفلق كأنها فلقت قمر، أية معجزة أكثر من هذه؟ انفلاق البحر فلقتين، البحر ينفلق لو تجتمع الدنيا على فلقه ما تفلقه. هذه الآيات مبصرة تدل على أنه لا إله إلا الله، وأن موسى رسول الله، وأن فرعون وقومه كافرون مشركون فاسقون. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بما واجهوها قالوا هذا سحر مبين، كما قال المشركون لرسول الله في مكة، كما قال قوم نوح قوم صالح قوم ثمود قوم هود، يفزعون إلى كلمة سحر فقط يصرفون الناس عن الدعوة، لا تتبعوا هذا ساحر. قالوا هذا سحر مبين، أي واضح. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عرفوا أنها آيات الله وأنه لا إله إلا الله وأن موسى كليم الله يا رسول الله وأن ما جاء به هو الحق من الله، عرفوا هذا واستيقنوه، ومع ذلك رفضوا الاستجابة وقبول هذه الدعوة والإيمان بموسى وأنه رسول الله وأن يرسل معه بني إسرائيل، لأن رسالة موسى كانت ذات غرضين: الغرض الأول أن يرسل معه بني إسرائيل لإنجائهم وإخراجهم من الاستعمار والاستغلال والاستعباد، ثاني أن يوحدوا الله ويعبدوه ويتركوا عبادة فرعون وألوهيته. قال تعالى: وجحدوا بها، أي بتلك الآيات التسع، واستيقنتها أنفسهم، بمعنى أيقنت أنفسهم أنها ما هي سحر ولا وإنما هي آيات الله عز وجل. ما سبب ذلك؟ قال تعالى: ظلما وعدوانا، ظلما وعلوا. ما سبب جحودهم للآيات وقد علموا أنها آيات واستيقنوها أنها آيات معجزات وأن موسى رسول الله وأن فرعون لن يكون إله ولا يعبد مع الله وأن عليهم أن يرسلوا بني إسرائيل معه إلى ديار القدس إذ جاء لهذه المهمة؟ منعهم من ذلك الظلم والعلو. والظلم كما علمتم وضع الشيء في غير موضعه، والعلو الكبر والاستكبار والعياذ بالله تعالى. صفتان من أخص الصفات نبرأ إلى الله أن نتصف بواحدة منهما. الأولى الظلم، فلا نظلم أحدا، والثانية الكبر، فلا نتكبر أبدا ولا يظهر ذلك وصف من صفاتنا. الظلم والكبر يمنعان صاحبهما من الاستقامة، من قبول الحق، من الانقياد للحق أبدا. ما دامت هذا المرض في نفسه ما يستجيب، يمنعه هذا المرض من أن يستجيب. ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والخطاب يصح لرسول الله وللمؤمنين ولكل واحد. فانظر يا من يستمع كيف كان عاقبة المفسدين. أليست إغراق فرعون ومئة ألف معه من جيشه وتحول بلادهم إلى مستعمر لبني إسرائيل وهبطوا؟ هذه عاقبة المفسدين. من هم المفسدون؟ الفساد ضد الصلاح، وإلا لا؟ والله عز وجل لما يبعث رسوله وينزل وحيه عليه ينزل شرائع وقوانين كلها إصلاحية، فما أمر الله تعالى بفعل شيء أو اعتقاده أو قوله أو الاتصاف به إلا وهو صالح وهو من الصلاح، ولا نهى الله عن شيء ولا حرمه إلا وهو فاسد. فالمصلحون في الأرض من هم؟ الذين يعبدون الله بما شرع من عبادات وأقوال وأعمال. المفسدون منهم الذين يعرضون عن شريعة الله ويعملون ما توحيه الشياطين إليهم ويعملون بما في نفوسهم وهوائهم فيفسدون في الأرض. وكلمة أخيرة: الصلاح أن يعبد الله عز وجل بما شرع، والفساد أن يعصى الله تعالى فلا يعبد بما شرع. فالأعمال الصالحة هي عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله، والأعمال الفاسدة هي معصية الله ومعصية رسوله. فالذين يعملون بالذنب بالمعاصي مفسدون في الأرض. قرية من القرى الذي يفتح فيها دكان يبيع فيه الخمر والله مفسد. الذي يفتح بنك للربا يتعاطى به مفسد في الأرض. الذي يستبيح ماذا كشف وجوه النساء ويستبيح المحرمات مفسد في الأرض. فلهذا نبأ إلى الله من المفسدين، ونعوذ بالله أن نكون من المفسدين. هكذا يقول تعالى، وقوله الحق، وهو ينزل وحيه على رسوله ليحمله على الصبر والثبات حتى يبلغ دعوة الله. يقول عن موسى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة نيرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها كذبوا وأنكروا أن تكون آيات واستيقنتا أنفسهم. من أخبر بهذا الخبر؟ الله عز وجل هو العليم بنفوسهم. والله لقد استيقنوا أنها آيات من الله، ولكن الكبر والظلم والشر والفساد منعهم من قبولها. واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، أي امتنعوا من الإيمان بموسى وإعطاه بني إسرائيل وبتوحيد الله من باب الظلم الذي يعيشون فيه والعلو المصابون به. إذن فانظر أيها السامع كيف كان عاقبة المفسدين، كانت دمارا وخرابا، وإلى لا وإلى اليوم المفسدون في أي زمان ومكان عواقبهم سوء دمار وخراب والعياذ بالله تعالى. إليكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق الكريم مع موسى في حضرة ربه عز وجل بجانب الطور، إنه لما أمره بإلقاء العصا فألقاها فاهتزت وفزع موسى لذلك فولى مدبرا ولم يعقب خائفا، فطمأنه ربه تعالى بأنه لا يخاف لديه المرسلون وهو منهم. أمره أن يدخل يده في جيبه فقال وأدخل يدك في جيبك، أي في جيب القميص أي الثوب، تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير برص، لأن البرص بياض في الجسم، من غير برص، بل هي بياض إشراق، بياض إشراق يكاد يذهب بالأبصار في 9 آيات، أي ضمن 9 آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. وبين تعالى علة ذلك الإرسال لماذا، فقال إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن الاعتدال إلى الغلو والإسراف في الشر والفساد. وقوله تعالى فلما جاءتهم آياتنا يحملها موسى مبصرة مضيئة واضحة دالة على صدق موسى في دعوته، رفضوها فلم يؤمنوا بها وقالوا هذا سحر مبين، أي الذي جاء به موسى من الآيات هو سحر بين لا شك فيه. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي جحدوا بالآيات وكذبوا وتيقنتها أنفسهم أنها آيات من عند الله دالة على رسالة موسى وصدق دعوته في المطالبة ببني إسرائيل. وقوله ظلما وعلوا، أي حملهم على التكذيب والإنكار مع العلم، هو ظلمهم واستكبارهم، فإنهم ظالمون مستكبرون. وقوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة المفسدين، وهي إهلاكهم ودمارهم أجمعين مع هداية الآيات. أولا، آية اليد هي إحدى الآيات 9 التي أوتي موسى عليه السلام دليلا على وجود الآيات التي كان الله تعالى يؤيد بها رسله، فمن أنكرها فقد كفر. الذي يكذب بآية من آيات الله سواء في القرآن وإلا معجزة من معجزات الرسول يكفر، الذي يكذب بآيات الله كافر. مرة ثانية من هداية الآيات، آية الأدي هي إحدى الآيات التسع التي أوتي موسى عليه السلام دليلا على وجود الآيات التي كان الله تعالى يؤيد بها رسله، فمن أنكرها فقد كفر والعياذ بالله. ثاني الهدايات التنديد بالفسق واستحقاق أهله العذاب في الدارين. التنديد بماذا؟ بالفسق، وهو الخروج عن طاعة الرب والرسول واستحقاق أهله العذاب في الدارين، أي في الدنيا وفي الآخرة، وهذا مشاهد مرئي مسموع. ثالثا الكبر والعلو في الأرض صاحبهما يجحد الحق ولا يقر به وهو يعلم أنه حق، وذي سنة ماضية. المصاب بعلة ماذا؟ الكبر والعلو في الأرض، صاحب هذه الصفة يجحد الحق ولا يقر به وهو يعلم أنه حق ولا يعترف به. ولهذا نبأ إلى الله أن نوصف بهذه الصفات، العلو والكبر والعياذ بالله. رابعا عاقبة الفساد في الأرض بالمعاصي سوى ماذا؟ سوءا. عاقبة الفساد في الأرض بالمعاصي، ما المراد من المعاصي يا جماعة المؤمنين؟ هو معصية الله فيما أمر به وفيما نهى عنه، ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر بفعله وفيما نهى عنه، أي عن فعله. معاشر المستمعين، وردنا هذا الكتاب، الهيئة تمكن من مطاردته، جيء به هنا في هذا الوقت بالذات عشرات الآلاف، وهو يحمل خرافات وبدعيات وشركيات عظيمة. والعجيب الغريب أنهم ممكن زوروا أن عالما من علماء الأزهر أفتاهم بأن هذا الكتاب سليم وصحيح. هذا كتاب تحت عنوان الصلاة الإلهية الكبرى، فوضعوا مئات الصفات من الصلوات من أنفسهم. أحذر المؤمنين من هذا الكتاب، ومن حصل عليه وظفر به فليدفنه في الأرض، وإلا تجمع هذه كلها وتلقى في البحر، لأن فيها أسماء الله عز وجل وأسماء رسوله. وهذا شأن الكتب، إما أن تدفن وإما أن تلقى في البحر، أما أن تحرق لا، الإحراق ما يفسدها ما يذهبها، تبقى. فمن الخير أن تجمع وتدفن في الأرض كما يدفن الميت في أي مكان، أو تحمل إلى البحر القريب أو البعيد وتلقى في البحر. هذا الكتاب لو عندي نظارة لقرأت عليكم أباطيله، الهيئة قامت وقعدت وهي تطارده، وهم يأتون بالزنابيل هكذا ويفرغونها في الأرض في هذه الأيام، أيام الزوار وكثرة الزائرين. بالأمس ماذا قلنا؟ كم أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ، موطأ مالك بالسند الصحيح، خمس أسماء. فوضعوا للرسول في هذا الكتاب مئات الأسماء، لما يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كلمات الشرك والتوسل بالباطل شيء عجيب. على كل حال جزى الله هيئتنا بالخير أن طاردت هذا الكتاب واتبعته، ونحن نبأ إلى الله منه ونحذر المؤمنين والمؤمنات من هذا الكتاب لما فيه من الضلال والبدع، وهو تحت عنوان الصلاة الإلهية الكبرى. ما هي الصلاة لله الكبرى؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. تقول: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، أديتها. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا، أديتها. الصيغ واردة 30 صيغة فقط، فكيف تكون مئات الصيغ؟ ابتداع والعياذ بالله تعالى. وأوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة.